يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. وفي الدرة السنية الجزء الرابع صفحة 409، وأجاب الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم ابن الشيخ عبد اللطيف والشيخ سليمان ابن سحمان، يعني ثم فتوى فيما يتعلق به بالجهمية والصلاة خلفهم، وكذلك ما يتعلق بتكفير عباد القبور والصلاة خلف من لم يكفر عباد القبور. قال رحمه الله تعالى: لا تصح. هذا كلام الشيخ سليمان، هذا تنزيل ليس تعصيلا فقط، لأن الصلاة تصح أو لا تصح، هذا تنزيل أو لا، هذا تنزيل. يعني إذا لو صلى خلف من لم يكفر المشركين صلاتك ما حكمها؟ باطل. إذا علمت أنه لا يكفر المشركين صلاة باطلة. قال: لا تصح إمامة من لا يكفر الجهمية والقبوريين أو يشك في كفره. لا تصح إمامة من لا يكفر الجهمية والقبوريين أو يشك في كفره. لا تصح الإمامة، فلو صلى خلفه والصلاة باطلة، لأن صلاة المسلم خلف الكافر باطلة لا تصح. قال: وهذه المسألة من أوضح الواضحات عند طلبة العلم وأهلها في ذاك الزمان، واليوم صار التوحيد من الغامضات. وهذه المسألة من أوضح الواضحات عند طلبة العلم وأهل الأثر، وذكروا نحو مما تقدم من كلام الشيخ عبد اللطيف. ثم قالوا: وكذلك القبوريون عباد القبور لا يشك في كفرهم من شم رائحة الإيمان. من شم رائحة الإيمان، لم يشم رائحة الإيمان فليس بمؤمن، ليس بمسلم. وقد ذكر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمه الله في غير موضع أن نفي التكفير بالمكفرات قوليها وفعليها فيما يخفى دليل، يعني لا نكفر لا نكفر لا نكفر، إذا جاء في كلام أهل العلم مرادهم به ماذا؟ المسائل التي قد يخفى دليلها، ليست المسائل المعلومة من الدين بالضرورة. أما المسائل المعلومة من الدين بالضرورة وحينئذ نقول هذا كفر، فإذا اعتقده معتقد أو فعله أو قاله نزل الحكم عليه مباشرة. قال: فيما يخفى دليله ولم تقم الحجة على فاعله. وأن النفي يراد به نفي تكفير الفاعل وعقابه قبل قيام الحجة عليه، وأن نفي التكفير مخصوص بمسائل النزاع بين الأمة، وأما دعاء الصالحين والاستغاثة بهم الشرك الأكبر، وأما دعاء الصالحين والاستغاثة بهم وقصد في الملمات والشدائد فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه والحكم بأنه من الشرك الأكبر، فليس في تكفيرهم وتكفير الجهمية قولان. ليس في تكفيرهم أي في تكفير القبوريين مشركين عباد القبور والجهمية قولان، بل هو قول واحد لا خلاف في تكفير المشركين. حينئذ من أين جاءت هذه الشبهة للعاذر؟ ليست عنده شبهة، إنما هي أوهام. ثم قال: وأما الإباضية في هذه الأزمان فليسوا كفرقة من أسلافهم، والذي بلغنا أنهم على دين عباد القبور وانتحلوا أمور كفرية لا يتسع ذكرها هنا، ومن كان بهذه المثابة فلا شك في كفره، فلا يقول بإسلامهم إلا مصاب في عقله ودينه، أصيب في عقله ودينه. ولا تصح خلف من لا يرى كفر هؤلاء الملاحدة أو يشك في كفره. بدأوا بنفي الصلاة وختموا بنفي الصلاة، إذن عباد القبور مشركون، ومن لم يكفرهم ملحق بهم، صلى خلفه ما حكم الصلاة؟ باطل إذا علم بحاله، وأما إذا لم يعلم الصلاة على أصلها. وهذا الذي ذكره رحمه تعالى هو عين ما ذكره الشيخ محمد رحمه تعالى، قال في مفيد المستفيد كما في الدرة الجزء التاسع صفحة 414: وتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك الأكبر، وإن لم يعادهم فهو منهم وإن لم يفعله. وقد ذكر في الإقناع عن الشيخ تقي الدين أن من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر، فهو كافر. والرافض يدعون عليا أم لا؟ يدعون عليا، الرافضة غلاة الرافضة كفار، واليوم عوامهم وآياتهم وعلماءهم كلهم كفار مشركون، لأنهم يعبدون القبور، فلا فرق حينئذ بين عامة الرافضة وبين علمائهم. قال أن من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر، وأن من شك في كفره فهو كافر. من شك في كفر الرافضة ما حكمه؟ ها اعتبره كافرا. فإذا كان هذا حال من شك في كفره مع عداوته له ومقته له، فكيف بمن يعتقد أنه مسلم؟ فرق بين الشك وبين اعتقاد الإسلام جزء، وهذا الثاني هو الذي عليه من يعذر المشركين اليوم. الشيخ رحمه تعالى قال من شك تردد ولو رجح أنه مشرك فهو كافر، فكيف بمن اعتقد أنه مسلمون؟ أن هذا مسلم، الرافضة مسلمون، هم معذورون به بالجهل، هذا لا شك في كفره. قال فكيف بمن يعتقد أنه مسلم ولم يعاده؟ فكيف بمن أحبه؟ فكيف بمن جادل عنه؟ على شك أنه ملحق به. إذن الشيخ سليمان رحمه الله تعالى يقرر في هذه الأقوال أن عاذر المشركين يعتبر كافرا، ويعتبر ها لم يحقق الكفر بالطاغوت ولم يحقق أصل الدين، ويعتبر كذلك مكذبا لما لا يحصى من الآيات، كلها في الأقوال التي مرت صريحة واضحة بين. كيف ينقل الإجماع على أن عاذر المشركين لا يكفر وأنه مخطئ معذور والإجماع في ذلك قطعي، وهنا يكفر من لم يكفر المشركين؟